السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول كتاب الإمام الشوكاني، وننتهي إن شاء الله، نختم اليوم في المبحث الذي تقدم الكلام عليه، الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد، خلاص ممكن نبدأ كده ماشي. و المصنف يقول رحمه الله: اشترط القائلون بالحمل شروطا سبعة. هناك سبعة شروط اشترطها العلماء لحمل المطلق على المقيد. صراحة هذه شروط ماتعة جدا، لأنها ستجلي لنا طريقا مهما جدا في التعامل مع النصوص. يقول: الشرط الأول أن يكون المقيد من باب الصفات، أن يكون أو المقيد من باب الصفات لا الذوات. يعني المسألة على الصفات، التقييد هذا على الصفات لا على الذوات. مع ثبوت الذوات ففي الموضعين، يعني كأن تقول ثبت الحكم في الإيش الموضعين، أصل الحكم ثبت، وهنا نختلف اختلاف الصفات ليحمل المطلق على المقيد. كقول الله جل في علاه: ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا فتح الذات تحرير رقبة اللي هو الأصل الحكم، وبعد ذلك قال مؤمنة، فهنا نراه أنه أتى بصفة مقيدة وهو الإيمان. لكن في الظهار قال في الآية: فمن كان، أنا أريد بس الآية، أول الآية، صدر الآية، هذا من بعيد: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم، نص الآية قال: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. فإذا هذا التقييد، أولا أن يقول المقيد من الصفات ليس من الذوات، وهذا صحيح. الأولى تحرير رقبة، الثانية تحرير رقبة، لكن الصفة مختلفة هنا أطلقت فيدخل تحتها الكافرة والمؤمنة، وهناك قيدت بالإيمان. طبعا هذا جاء الدليل من الخارج الذي يؤكد وعضد الحمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، وهذا الشرط ذكره القفال الشاشي وشيخ أبو حمد الإسفرايني والموردي والرجاني، ونقله الموردي عن الأبهري من المالكية، ونقل الموردي أيضا عن القيران من الشافعية أن المطلق يحمل على المقيد في الذات، وهو قول باطل. هذا القول مختلف، الصحيح الراجح أن يحمل حمل المطلق على المقيد في الصفات لا في الذوات، في الصفات لا في الذوات. طيب، الشرط الثاني وهو أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، وهذا بالضبط تفهمه من الكلام على اتحاد الحكم مع اختلاف الأسباب. يعني هذا بالضبط تفهمه باتحاد الحكم مع اختلاف السبب. كأن تقول مثلا في هذا الباب بأن الله جل في علاه قال في مسألة البيوع: وأشهدوا إذا تبايعتم. وهذا إطلاقه الآن. شوف، هنا سترى الحكم واحد مع اختلاف الأسباب. قال الله جل في علاه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فأمسكوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة وأشهدوا ذوي عدل. فهنا جعل المسألة على صفة العدالة، فاشتراط العدالة في الشهود في الرجعة والوصية، وإطلاقها في البيوع. فكأنها كما قلنا ثبوت الحكم مع اختلاف السبب، وهذا معناه أن يكون الأصل المطلق هو أصل واحد، أن لا يكون المطلق إلا أصل واحد. وبالضبط مثل مسائل الميراث للزوجين والأبوين وأيضا للأولاد، كلها مقيدة بقول الله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. والشرط الثالث قال: أن يكون في باب الأوامر والإثبات لا في جانب النهي والنفي. وهذا فيه خلاف أصولي، ولكن جماهير الأصوليين يقولون بأن حمل المطلق على المقيد يكون في باب الأوامر والإثبات لا في باب لا في باب النهي. طبعا لا في باب النهي هنا لأنه يرون بأنه لو حملنا على باب النهي سيرجع على اللفظ بالبطلان. لو حملنا المطلق على المقيد في باب النهي سيرجع على اللفظ بالبطلان، وهذا الذي استنبط منه علماء الأصول على أن العلة المستنبطة التي ترجع على اللفظ بالبطلان أنها علة عليلة لا يؤخذ بها. كمثلا أن تقول قال المسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. هم يقولون بأن العلة في ذلك المقامرة القمار، العلة في ذلك المقامرة، فقلنا لو لعب بالنرد دون المقامرة لم يقامر، ما في مقامرة ولعب بالنرد هيجوز أم لا؟ لو قلنا بالتعليل سيرجع على اللفظ بالإيش؟ بالبطلان. هو الآن والنفس لما يقول كأنما وضع يده في دم خنزير، وهذه علة مستنبطة رجعت على اللفظ بالبطلان لا يمكن أن نقول أنها تستقيم. نفس الأمر هو يقول الآن الحمل المطلق المخير بالنسبة للنواهي نهي أو النفي فإنه سيرجع إلى على اللفظ بالبطلان، وهذا غير سائغ، هذا غير وهذا كلام متين جدا. زي ذكر هذا الشرط الآمدي وابن الحاجب وقال خلاف العمل بينهما أو الجمع بينهما لعدم التعذر يعني. وطبعا بقى هناك بعض الكلام لابن دقيق العيد من أمتع ما يقول لأن ابن دقيق العيد يعني حمل الأمر أيضا على العموم والخصوص. قال وعدم الحمل في النهي والنهي، ومما اعتبر هذا الشرط ابن دقيق العيد وجعله أيضا شرطا في بناء العام على الخاص، في بناء العام يعني هو جرّ إلى بناء العام. وأنت لو أخذت مسألة النمص حتى لو تكلمت فيها بهذا الباب هو من هذا الباب، لأنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامسة والمتنمسة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة أو الواشرة والمستوشرة في بعض الروايات، قال والمتفلجات الحزن المغيرات لخلق الله في بعض الروايات، قال المغيرات لخلق الله. فأنت لما تأتي تقول على العموم ثم الله قال إن السلام المغيرات لخلق الله ثم تأتي بها وتخصص العلة، تخصص العلة يصح، لكنهم يقولون لا انتقاد العلة في حال من الأحوال يجعل يرجع العلة بالبطلان. فالحق أننا نقول بنفس الأمر أن هذا تخصيص مسألة التخصيص، وهنا لعن الله النمسة والمتنمسة ليست المسألة في مسألة الإثبات، في مسألة النهي كان يقول لا تنطم لا تفعل المرأة ذلك، لا لا لا لا تستوصل المرأة لأنه لعنها، فمعناها معنى إيش؟ معنى النهي، معناها هي معنى النهي. الغرض المقصود هو الكلام كلام ابن خليد يعني سحبه على العام والخاص، لكن هو الجمهرة من العلماء يرون بأن الحمل المطلق على المقيد في باب الأوامر والإثبات دون باب النواهي الشرط الرابع ألا يكون في جانب الإباحة، لأننا نقول الحمل المطلق على المقيد لما في ظاهره هناك سمى التعارض، فهل معناه ولا تعارض في الإباحة ولا تعارض في مسألة الإباحة، فلذلك لا يحمل المطلق على المقيد في مسألة الإباحة لأنه لا تعارض بينه. طبعا الزركشي لم يقبل ذلك، لكن الكلام الصحيح أنه هذا الحق في هذا الباب. يعني يعطل اللفظ. أنا الآن نقول علة تحريم اللعب بالنرد القمار، طب رجل لعب بالنرد دون مقامرة يصح ولا ما يصح؟ إذا قلنا العلة المقامرة إذن يصح، ولو يصح أين سنضع قول مسلم فكأنما وضع يده في دم خنزير؟ أنت رجعته لإبطال اللفظ من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير، أين اللفظ؟ أبطلته الآن لما قلت إن العلة منتفية، فهمتني؟ أوقفت اللفظ، والأصل أن تحمله على العموم، تخصيصه ليس لك إلا بدليل واضح جدا جلي، لأن ده اسمه تحكم في النص الذي جاء عن الله وعن رسوله، والتحكم في النصوص لا يجوز. زيك دائما بنتكلم على الذين يجرون أنفسهم لتعظيم إمام المذهب بأنه يعطل النصوص، هذه مشكلة كبيرة. مفهوم الكلام هذا هو الشرط الخامس. ألا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل. فإن كان أمكن الجمع بغير الحمل فإنها أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما ذكر ابن الرفع في المطلب. المعنى بأنه إذا عندنا مطلق ومقيد لو استطعنا الجمع بينهما دون حمل المطلق على المقيد قلنا هذا الأجوز وهذا الأفضل. لما؟ لأنني بحمل المطلق على المقيد عطلت بعض الشيء، يعني خصصت ضيقت دائرة أعمال اللفظ. وإحنا عندنا دليل قاعدة عامة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لو ضربنا مثلا بذلك قول الله جل في علا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذن أولاة الأحمال إن مات عنها زوجها فعدتها بالوضع. وقال الله تعالى الذين تربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهنا الآن الجمع الحمل سيعطل واحد من الاثنين، صحيح؟ والجمع سيوسع الدائرة بالعمل بالاثنين. ذلك قلنا لولا الحديث الذي جاء بالحمل لما قلنا بالحمل، ولا قلنا بكلام ابن عباس وهو كلام علي بن أبي طالب بأن العدة التي توفي عنها زوجها هي أبعد الأجلين للعمل بالدليلين، لأنها تقول لو كانت حاملا في الشهر الأول فنقول إن عدتها أن تضع أبعد الأجلين الآن، لأن دخل ضمن الأربعة عشر وعشر. ولو كانت في الشهر الأخير قلنا عدتها أربعة عشر وعشر دخل ضمن الحمل إيش الوضع معها، فيبقى كده عامل بإيه بالدليلين، مفهوم؟ وهي قاعدة عامة صحيحة. إحنا إيه اللي جعلنا نقول لا نقف ونحمل؟ هو حديث سبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية واضح، لأن هذه مسائل مهمة. طيب الشرط السادس ألا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد، يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد فلا يحمل المطلق على المقيد هنا، يعني ما تأتي صفة زائدة أمر زائد كلام زائد عن الصفة المقيدة فلعل هذا القيد جاء بسبب هذه الزيادة لا بسبب الصفة، فيبقى كأننا حملنا المطلق على المقيد بشيء أجنبي، مفهوم؟ فلذلك هو قال لا. نعم الشرط السابع ألا يقوم دليل يمنع من التقييد. الشرط السابع ألا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإذا قام دليل على ذلك فلا تقييد. المثل بذلك السابع، تكلمنا عن السادس نحن قلنا على القدر الزائد. الشرط السابع لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد. يمكن أن نضرب له مثلا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة يعني نظر الرحمة. طبعا مع اختلاف الأحكام قلنا أنه لا يصح الحمل، لكن من قال بالحمل فنحن نقول له الآن هذا الحمل الذي تقول به جاءنا مانع من الأثر يمنع الحمل، جاءنا مانع من الأثر يمنع الحمل. ما هو المانع؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، هو طبعا أحكام مختلفة فلا يحمل كما بينا قبل ذلك. لكن لو قلنا بقول بعض العلماء في الحمل اللي هو قول الجمهور لنا أن نعترض عليهم باعتراض ثاني ليس اختلاف الأحكام فقط، ها فعل أبي بكر. نعم احنا عندنا حديث وحديث ابن عمر، عندنا حديث ظاهر في ذلك أن المسلم قال في مسند أحمد الإسبال مخيال، ده المانع الذي يمنع من الحمل. لو تنزلنا بجواز الحمل لقلنا عندنا دليل ظاهر جاء يمنع من الحمل، ما هو؟ الإسبال مخيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسبال مخيلة فلا يجوز الحمل فيها بهذا. فهذه أيضا مسألة من الأهمية بمكان في شروط القيد في هذا الباب، أنه لو منع دليل من الحمل فلا يجوز ولا يصح الحمل. ثم بعد ذلك نرى أنه قد أتى بختام الكلام على المطلق المقيد بالمبحث الرابع، اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في التقييد المطلق على المباحث التي تكلمنا عنها. يقول فإذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون الحكم؟ يعني أطلقه في موضع ثم قيده بقيد في موضع آخر وقيده بقيد مضاد مخالف لهذا القيد في موضع آخر، من المسألة تفتح المقال. على أيهما نحمل؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام ذلك كفارة الأيمان. قال 3 أيام لم يذكر متتاليات متتابعات متوافقات، لم يذكر ذلك، قال 3 أيام أطلق 3 أيام. ثم جاءنا في موضع آخر تكلم عن الصوم بقيد، ثم تكلم في موضع ثالث عن الصوم بقيد مخالف لهذا القيد. نرى بأنه في الحج قال الله جل في علاه قال الله جل فمن كان منكم مريضا أو به أذى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر منه الهدي. قال فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. هنا الآن التقييد جاء متتابعا أم مفرقا؟ مفرقا، فرقه الآن يبقى قيد بالتفريق لا بالتتابع. ثم جاء صوم آخر قيده بالتتابع، لأن عندي الآن إطلاق صوم بإطلاق وقيد بالتفريق وقيد بالتتابع. القيد بالتتابع هو صوم إيش؟ الظهار. قال الله جل في علاه فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن، قال 2 شهرين متتابعين تصريحا هو بالتتابع، 2 شهرين متتابعين فقيد بالتتابع. فعلى أيهما نحمل؟ هل نقول صيام كفارة اليمين على 3 أيام في 3 أيام متتابعة على صوم الزهار أم متفرقة على صوم التمتع؟ طبعا هنا المسألة مسألة فيها نظر، يعني بعض العلماء يقولون من قال بحمل المطلق على المقيد بالقياس، لأنه مش احنا قلنا أن هناك قول أن يحمل المطلق على القيد لو كان القياس إيش يوافق على ذلك، فلو قال بالقياس لابد أن يحمله عليه ها المتمتع لما وين القياس هذا؟ أيوة وين القياس؟ طب ما هو أيضا التمتع كفارة، قاربت ثم بعدت ثم تبعدت، قاربت جدا ثم تبعدت، ممتاز. لا لا، أن الظهار يمين، الظهار يمين، فكان الأقرب أن يكون للظهار أنه يمين، هذا التأصيل العام، فكان الأقرب أن يكون متتابعا على أن الظهار يمين، مفهوم؟ والعلماء يقولون هذا بالقياس، يبقى الحمل هنا حمل بالقياس، يبقى الصحيح الراجح أنه لو كان مطلقا وجاء مقيدا بقيد ثم جاء بقيد آخر بقيد وهما لا يتفقان قيدان مختلفان، فلابد أن ننظر من قال بالحمل بالقياس سينظر إلى أيهما أقرب فيحمله عليه، أيهما أقرب فيحمله عليه. وهذا هذا ما قاله المصنف، وبهذا يكون قد أنهى ولله الحمد مباحث المطلق والمقيد. يبدأ أيضا في مباحث اللغة كما قلنا، وهذه من أهم أبواب أصول الفقه هو الكلام على المجمل والمبين. إن شاء الله ننتقل إليه بعد يعني في الدرس القادم. نعم، صلاة الله.